بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للالكائي وصلنا، لازلنا في المقدمة، وقد ذكر الشيخ كلام النفيس، ولكن آخر ما وقفنا عليه أن الشيخ يقول أعظم جناية كانت على المسلمين وفتحت باب البدع وطاشت بالبدع ونشرتها هي مناظرة المبتدئ، مناظرته. قال: فكانوا في عهد السلف في قهر وذلة، وكانوا يموتون من الغيظ كمدا لأنهم محتقرين ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، فجاء المغرورون بحسن نية وبسوء نية ففتحوا لهم طريقا إلى نشر البدع، وصاروا إلى هلاك الإسلام دليلا، وكثرة المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة حتى إنها طرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة. ترى الكلام هذا مهم. اليوم مناظرة المبتدعة تجري على قدم وساق، في المنتديات، في الكتب، في التويتر، في التغريدات، يناظرونهم. وكما قال الشيخ، بهذه المناظرة شبههم تطرق أسماع قوم أصلا ما علموا عنها. فلذلك لابد أن نرجع إلى طريقة السلف الأولى، لا تناظرهم ولا تكلمهم ولا تجادلهم، واحقرهم، أذلهم كما أذلهم الله عز وجل. قال ابن بطة: ثنتين ما نشر البدعة مثلها، المناظرة والمجالسة، هذه ما نشر البدع ولا أفسد القلوب مثلها. كذلك اليوم يحطون قنوات مناظرة الشيعة ومناظرة الصوفية ومناظرة، وهي في الحقيقة إنما تنشر الشر وتعولمه وتصل إلى المخدرات والعجائز في البيوت، اللي ما عمرهم سمعوا شبهات الشيعة ولا الصوفية بدعوى المناظرة وكسب شيعي واحد يفسدون ألف سني، يفسدون قلبه، لأن كما قال أيوب: من ناظر المبتدع وجالسهم لا يسلم من خمس خصال، منها أن يلبس عليه ما كان يعرف، ومنها أن يمرض قلبه بدل ما كان متأكد من دينه، قالوا قيل وقال لين أفسدوا قلبه عليه. بعدين ذكر الأدلة، قال: يقول الله عز وجل، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله عز وجل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل الآيات هذه تدل على الاتباع والاعتصام وترك المجادلة وترك المناظرة. امسك بالحق، استمسك، حتى قال الله: استمسك بالذي أوحي لك. استمسك أشد من أمسك، لأنها فيها زيادة مبنى، استمسك. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسك، فأنت اتبع واعتصم، ولا تبتدع ولا تناظر ولا تجادل ولا تجالس. نعم. وقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشاهد: أنا ومن اتبعني. اللي يتشرف بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنة، أنا ومن اتبعني، الطريق واحد. نعم. ثم أوجب الله طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. المقدمة مهمة، ما يترك الإنسان المناظرة والمجادلة إلا إذا سمع الآيات هذه. الله أوجب طاعته وطاعة رسوله حتى قال: لا تولوا عنه، لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني تحدثوا لكم شيء تظنون أحسن، أحسن شيء طريقته وطريقة أصحابه، ما ناظروهم. وقال: قل هذه سبيلي، سبيله سبيل الأنبياء، ما ناظروهم، ما ناظروا المبتدعة ونشروا شبههم وبدعوا الرد عليها، لا، حتى لو كان جادلوا المسترشد بالتي أحسن. نعم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ومناظرة إبراهيم عليه السلام ما كانت لأجل أن يكشف شبههم، لا، كانت لأجل إحراجهم فقط،